من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الآية دي كأنها بتفصل بداية السورة عن نهاية السورة. بيجي بعدها إيه؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يجي بقى إيه بعدها؟ ذكر قلنا الشبهات اللي موجودة في الوقت ده. إحنا قلنا بنراجع تاني إن سورة مريم سورة مكية نزلت في أوائل العهد المكي في وقت استضعاف، فكان في شبهات كتير المشركين بيقولوها، وقلنا ده في الآيات في قول الله سبحانه وتعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. يعني هو مستنكر ومستبعد البعث، يقول الإنسان ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. قلنا إن بعد كل شبهة من الشبهات تلاقي الآية على طول بعدها في رد على الشبهة: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وبعدين تيجي آيات بعدها في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فكأن السورة بتعرفك شوف الجو اللي كان موجود عامل ازاي، جو الشبهات والتكذيب والإعراض والسخرية والإعجاب بالنفس. قال الذين كفروا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني تتلى على المشركين في مكة آيات ربنا سبحانه وتعالى، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. إحنا عندنا المال وعندنا القوة والمقام بتاعنا أحسن والمنازل بتاعتنا أفضل والنوادي أماكن الخروج والمجالس بتاعتنا أحسن، وإنتوا فقراء وضعفاء، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. ربنا يرد بعدها على طول في الآية: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. تلاقي الرد الشبهة على طول بعدها، رد الشبهة الآيات من ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا إن بداية الصفحة اللي بعدها في قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. قلنا نزلت في مين أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ العاص بن وائل اللي هو أبو سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا خباب، أحسنتي إن شاء الله. سيدنا خباب بن الأرت قال: كنت قينا في الجاهلية. قينا يعني إيه؟ يعني حداد. فصنع سيف للعاص بن وائل، قال: فذهبت أتقاضاه، أخذ فلوس، يعني كان لي دين وكان ذهب يأخذ هذا الدين من العاص بن وائل. فالمهم العاص بن وائل قال له: أنا مش هديك فلوس غير لما تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا خباب قال: والله لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم تبعث. فالعاص بن وائل قال: وإني لميت ثم مبعوث. قال له: يعني أنا هموت وأبعث؟ طيب خلاص، يبقى تعالى لي بقى يوم القيامة أديك فلوسك. لو انت بتقول بقى ان انا هموت وهيبقى معايا فلوس هناك في الاخره بتاعتكو دي، هبقى اديك انا بقى هناك ايه، هديك فلوسك. فنزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول، يعني نسلبه ما يقول المال والولد، ويأتينا فردا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال عن صنف برضو من المشركين: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، علشان يستجلبوا بعبادة الأوثان والأصنام دي العز والشرف. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، علشان الآلهة دي تجلب لهم العز. ربنا سبحانه وتعالى قال: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. يعني الآلهة دي تيجي يوم القيامة تتبرأ من الناس المشركين اللي عبدوه. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. ثم قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة فلا تعجل عليهم. يعني تعجل عليهم إما بنزول العقوبة أو نزول عقوبة من عند ربنا سبحانه وتعالى، أو إما في يوم بدر مثلا، أو نزول العقوبة بلاء عذاب استئصال زي ما حصل مع الأمم السابقة، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عد. ماشي، وقفنا عند الآية دي المرة اللي فاتت. لحد كده واضح؟ تمام. حد عنده مشكلة؟ ندخل في الجديد. احنا كل ده بنراجع اللي فات عشان بس ايه الناس اللي يلا كله جاهز كده مصحصحين. طيب ماشي، ركزوا بقى في الآيات الجاية عشان مهم. طيب احنا اتفقنا ان اللي فات ده كان فيه ذكر الشبهات، فالآيات مكملة في قول الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يعني اذكر يا محمد يوم القيامة. يعني نهاية السورة بدأ الكلام عن يوم القيامة، وكأن أحيانا أنت أحيانا يا شباب بيبقى في نفسية الشخص اللي هو معرض وبيستهزئ بيوم القيامة وبيستهزئ بالبعث وبيسخر من الدين وبيسخر من أهل الإيمان، أحيانا بيبقى الخطاب الوعظي مؤثر فيه جدا. يعني إن هو محتاج إن هو إيه، حد يعظه، حد يخوفه. قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إن قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، إن عظهم. فالآيات دي بتبقى محتاجة إن هي بتخلي الإنسان يقف قدام نفسه يفوق. فيجي الآيات ذكر القيامة، يعني خلاص هو قاعد يقول إيه: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ولدا، والتاني يقول الإنسان: وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. السخرية والاستهزاء. قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فتيجي آيات عن يوم القيامة تفوقه، شوف ايه ده، الغرور اللي هو فيه والغفله اللي هو فيها يفوق منها. فشوف ازاي القران بيعالج النفوس دي. فقال تعالى: يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. يعني اذكر يا محمد، شوف بقى المتقين اللي معاك طول الصوره من اول سيدنا زكريا لحد قول الله سبحانه وتعالى: تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. من اول قصه سيدنا زكريا لحد قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. كل دول المتقين دول، تعال بقى شوف هيبقوا فين يوم القيامة. إذا كان ده معاملة المتقين أهل الإيمان وأهل التقوى، ودي رحمة ربنا ليهم في الدنيا، طب تعال بقى نوريك في الآخر هيبقوا عاملين إزاي. شوف الجمال، شوف جمال القرآن. ففي البداية الآيات بتتكلم عن معاملة ربنا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وإن هو استجاب دعاء زكريا، وإن هو قال عن لسيدنا موسى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ويقول لمريم، قال تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخل، بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عين. شوف هنا انت شيء قاعد تتفرج ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيرحم اولياءه، وان ازاي ربنا بيعامل هؤلاء الانبياء والصالحين. ده كان في الدنيا. طب تعالى بقى اتفرج على يوم القيامة، شوف بقى في الاخر نهاية السورة. قال تعالى: يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفد. يبقى كأن السورة فيها فريقين يا جماعة، السورة فيها فريق اهل الايمان واهل التقوى، وفريق الكفار اللي هم أهل التكذيب والإعراض والسخرية والاستهزاء والإنكار للبعث. فيجي في الآخر نهاية السورة ربنا سبحانه وتعالى يوريك ده هيبقى فين وده هيبقى فين، وانت تختار. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يعني اذكر يا محمد يوم القيامة حين نجمع الذين اتقوا الله بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى فنقودهم إلى الرحمن راكبين في رفعة وعلو فيقدمون أو فيقدمون إلى جنته ومحل ضيافته ودار كرامته ورضوانه، كما قال تعالى: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يعني إيه الكلام ده؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام اذكر اليوم ده يوم القيامة، ومن علامات اليوم ان المتقين اهل الايمان واهل التقوى يحشروا الى الرحمن، الى جنة الله سبحانه وتعالى. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. فشوف الآية دي كلمة يوم نحشر المتقين الى الرحمن، شوف ذكر الرحمن هنا جاي ان هم رايحين على الرحمن، يحشروا الى الرحمن سبحانه وتعالى. فهنا وفد، يعني يقول لك الوافد ده، الشيخ سعدي قال كلام جميل قوي في الآية دي، قال والوافد لابد أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم. يعني يقول لك إيه، فلان ده وافد الملك، يعني رايح مثلا للملك، فهو رايح للملك بيبقى جوه إيه، جوه قلبه كده رجاء إن الملك هيديه أعطية، هيديه هبة، هيديه هدية، هيدي مال. فهو ايه، الوافد ده بيبقى مستني الحاجة اللي هياخدها، فمغلب حسن الظن، هو ظنه في الملك ان هو هيديله، ان هو هيكرمه، ان هو مش هيرجع من عنده خائب. فربنا سبحانه وتعالى بيقول يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، داخلين على رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الشيخ سعدي بيقول ايه، والوافد لابد ان يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد إليه ما هو معلوم، اللي داخل عليه. فالمتقون يفدون إلى الرحمن راجين منه رحمته وعميم إحسانه والفوز بعطايا في دار رضوانه، وذلك بسبب ما قدموه من العمل. يعني الآية فيها إيه؟ فيها رحمة ربنا وفيها حسن الظن بالله، ومع ذلك فيها إشارة للعمل اللي هم عملوه. يوم نحشر المتقين، فلما كان من المتقين كان التقوى اللي هو عملها دي سبب ان هو يرحم في الآخرة، فبقى بيحشر الى الرحمن سبحانه وتعالى. لكن التاني المجرم، شوف الاثنين قدام بعض، يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق، شوف الفرق بين نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردة، عطاشة. نسوق يعني فيها السوق ده، فيه دفع، فيها ذل، فيها مهانة. ونسوق المجرمين، شوف هنا المتقين، هنا المجرمين، هنا نحشر المتقين إلى الرحمن، هنا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة، عطشان. شوف الفرق بين الاثنين. فهنا الشيخ سعد بيقول إيه، فالمتقون يفدون إلى الرحمن راجين منه رحمته وعميم إحسانه والفوز بعطاياه في دار رضوانه، وذلك بسبب ما قدموه من العمل بتقوى واتباع مرضيه. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فنستفيد من ده، هنقول وردة يعني إيه دلوقتي، وردة يعني عطاشة، يعني عطشانين، هنوصل لها دلوقتي. نستفيد من ده إيه يا شباب؟ أول فائدة من الآية دي إيه؟ أول فائدة من الآية هي حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يعني هنا من كلام الشيخ سعدي رحمه الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. واحد بيموت، الأصل إن هو في ساعة الموت يغلب حسن الظن، يقول إن شاء الله ربنا يكرمني، إن شاء الله ربنا يعفو عني، إن شاء الله. يعني في الحياة هو شوية خايف من الذنوب بتاعته، وشوية يقول لما يتوب إن شاء الله ربنا يكرمني، لما يعمل عمل صالح يرجو ثواب العمل، لما يقصر يخاف من عقوبة ربنا. لكن هو بيموت المفروض إن هو خايف من الذنوب بتاعتي، بس إن شاء الله ربنا يرحمني، ما يبقاش عنده سوء ظن في اللحظة دي. ولذلك يسن لينا وإحنا مثلا لو حضرت حد إنسان بيموت إن أنت تذكره برحمة ربنا، إن شاء الله ربنا رحيم، إن شاء الله ربنا يكرمك، إن شاء الله أنت مقبل على رب كريم، ان شاء الله ربنا يتجاوز عنك. ليه؟ علشان هو خلاص لو قابل ربنا سبحانه وتعالى بحسن الظن دي نعمة كبيرة، غير اللي يقابل ربنا ومقبل على الله وقلبه مليان سوء ظن ان ربنا مش هيغفر له، ان ربنا مش هيعفو عنه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. قال تعالى فما ظنكم برب العالمين، وقال الله عز وجل في حديث انا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أو فليظن بي ما شاء في رواية. وحسن الظن يا أخوانا يعني ممكن يوصل إنسان لدرجة عالية، حسن الظن مع حسن العمل هنتكلم دلوقتي عنه. حديث في آخر صحيح مسلم، في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار أربعة. ركزوا في الحديث ده، يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله. في رواية الإمام أحمد قال: يخرج من النار أربعة يعرضون على الله فيأمر بهم إلى النار. يعني بعد لما خرجوا الأربعة دول يعرضوا على الله عز وجل ثم يأمر بهم إلى النار، يرجعوا تاني للنار. قال صلى الله عليه وسلم: فيلتفت أحدهم، واحد من الأربعة دول يلتفت، يلف يلف ليه؟ فيقول: أي ربي قد كنت أرجو إن أخرجتني منها ألا تعيدني فيها. قال له: يا رب أنا كان ظني فيك يا رب إن لو خرجتني من النار إنك يا رب مش هترجعني فيها تاني. قد كنت أرجو، شوف هنا الظن بالله، وقد كنت أرجو إذا أخرجتني منها ألا تعيدني فيها. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول: فلا تعود فيها. وفي رواية قال: فينجيه الله منها. الله أكبر، تخيل ده. وبيقول له: يا رب أنا كان ظني فيك يا رب، ما كان هذا ظني فيك يا رب، كان ظني فيك يا رب أن أنت هتغفر لي. فربنا سبحانه وتعالى يغفر له ويدخله الجنة. طيب معنى الكلام ده ان ممكن واحد يقعد يسمع الكلام ده وهو مثلا ايه ما بيصليش، ولا هي بتسمع الكلام ده وهي مش محجبه ولا مقصره في حجابها، ولا يسمع الكلام ده وهو بيظلم الناس وبياكل اموال الناس بالباطل او بياكل من حرام او بيغتاب الناس او مصر على الكبائر او عنده ذنوب في الخلوات ما بيتوبش منها، وبعدين يقول خلاص وهو الراجل اهو بيقول يعني ان شاء الله ايه ربنا يغفر لي وانا ظني حسن في ربنا وان شاء الله ربنا مش هيعذبني وان شاء الله ربنا يغفرني. غلط، ده من الغرور، ده من الشيطان، من مداخل الشيطان، من ان الشيطان يضحك على البني ادم، ان هو يخليه يفضل يعمل عمل وحش ومقصر في الفرائض وما بيأديش حق ربنا سبحانه وتعالى ويقول لك انا احسن الظن بالله. ده غلط. يعني من حسن الظن بالله، من حسن الظن بالله يا شباب، ان انت تعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى بيثيب على الطاعه وبيعاقب على المعصية. ده حسن الظن بالله. يعني من سوء الظن بالله ان الانسان يعتقد ان لما الشخص ما يصليش او يظلم او يقع في الحرام ويصر عليه ويقصر في حق الله ان ده في الاخر هيتساوى مع الشخص التاني. ده من سوء الظن بالله. انت كده بتقول ان كله زي بعض والعملية ماشية كده. لا، يبقى من حسن الظن بالله ان انا ابقى فاهم ان ربنا غفور رحيم وان هو شديد العقاب. ده من حسن الظن، ان انا عارف ان ربنا يعاقب الظالم وان ربنا ينتقم من المفسد. ده من ظني في الله، من كمال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الشخص اللي عمل الذنب، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذنب عبد ذنبا فقال: اي ربي اذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال صلى الله عليه وسلم: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. يأخذ بالذنب يعني يعاقب على المعصية، فهو ظن بالله أن ربنا بيعاقب على المعصية وظن بالله أن ربنا يغفر الذنب. علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فهو خايف من ربنا ان ربنا يعاقبه على الذنب، فقال: علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، الى اخر الحديث. فيبقى هنا حسن الظن مش معناه ان انا اسيب العمل، او مش معناه ان انا اصر على المعصيه واقول انا احسن الظن بالله. ده من الغرور. لذلك روي عن الحسن البصري رحمه الله كلمه في غايه الجمال، قال: ليس الايمان بالتمني، ليس الإيمان بالتمني. يعني الإيمان مش بالأمنيات، يعني مش إن أنت تقول أنا الحمد لله بيني وبين ربنا عمار، الحمد لله أنا مؤمن، الحمد لله. مش يعني الإيمان مش بالأمنيات، مش بالتمني، ليس الإيمان بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني أنت مؤمن يبقى الإيمان ده حاجة وقرت في القلب، مستقرة في القلب، عقيدة في القلب، والعمل يصدق ده. لكن يقول لك إيه؟ لا أنا قلبي مليان حياء ومليان خوف من ربنا، وفي الظاهر ما بعملش حاجة، مش لابسة الحجاب مثلا، يبقى هنا لا، ده مش الإيمان. يعني مش بنقول إن بننفي عن الشخص ده الإيمان التام، لا، لكن ده مش كمال الإيمان، ده مش مقتضى الإيمان، ده أمنية. أنا بقول إن أنا تمام وإن أنا حلو وإن أنا مظبوط. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في المعنى ده قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني إيه؟ يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الشخص لو كان الإيمان بتاعه مكتمل، مقتضى الإيمان، يعني مقتضى الإيمان يعني إيه؟ يعني الثمرة بتاعة الإيمان، نتيجة الإيمان ده، إن هو ما يعملش كده. لأن الإيمان بيقول له إيه؟ الإيمان بيقول له إن ربنا رقيب، إن ربنا سميع، وإن ربنا بصير، وإن ربنا قادر، وإن أنت هتموت في أي لحظة، ده الإيمان بيقول له كده. فهو مراقب لربنا سبحانه وتعالى، ويعلم إن ربنا مطلع عليه، ويعلم إن ربنا قادر عليه، ويعلم إن هو عصى ربنا بالنعمة اللي ربنا إداهاله، وإن ربنا قد يسلب منه النعمة. فلو حد قلبه مليان فيه المعاني دي، الإيمان ده مش هيقع في الفاحشة بإذن الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فكأنه هو بيعمل الحرام ده، الزنا أو السرقة: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لأن الثلاث حاجات دول لو كان الإيمان مليان في قلبه ما كانش يعملها، لكن هو الإيمان بقى ضعيف فغلبت المعصية. فدي النقطة. فهنا الحسن بيقول إيه تاني؟ ليس الإيمان بالتمني، يبقى الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال، اسمع بقى الكلام ده: وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم. وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا، مات وخرج من الدنيا ولا حسنة لهم، ما عملش أعمال صالحة. وقالوا: نحن نحسن الظن بالله تعالى. هو ده اللي ايه بتاع ربنا غفور رحيم. خد بالك، وبيقول ايه: وان قوما غرتهم الاماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنه لهم، ما عملش اعمال صالحه، ومع ذلك هو يقول ايه: ربنا غفور رحيم. وقالوا: نحن نحسن الظن بالله تعالى. قال الحسن: وكذبوا. لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. لو احسنوا الظن، يعني لو هو فعلا احسن الظن بالله سبحانه وتعالى، كان حسن الظن ده هيخليه يفهم إن ربنا بيثيب على الطاعة وبيعاقب على المعصية، وإن ربنا لا يساوي بين المؤمن وبين الفاسق، ماشي؟ ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال المعنى ده، حديث في الترمذي عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس، الفطن، العاقل، من دان نفسه، يعني اتهم نفسه، أدان نفسه، مش قاعد يقول لا لا أنا كويس، الناس هي اللي وحشة، يسمع كلام عن، يقول الناس محتاجين يسمعوا الكلام ده، كلام عن التوبة الناس محتاجين يتوبوا، كلام عن النفاق منافقين، كلام عن، طيب هو مفيش أي حاجة بتعدي خالص. لكن الإنسان العاقل هو اللي يحسب، يشوف أنا عارف إن أنا وحش، أنا مقصر، أيوة الكلام ده ليه. الكيس من دان نفسه، اتهم نفسه بالتقصير وبالتفريط في حق الله، ماشي؟ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، مش ان انا بس هتهم نفسي، لا، دان نفسه وعمل، وعمل لما بعد الموت. والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله، يعني اتبع نفسه هواه، فضل ماشي ورا هوا نفسه في الحرام وفي المعصية وترك الطاعة، أتبع نفسه هواها براحته خالص، مفيش أي حاجة تقيد الهوى ده، أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، وقال خلاص إيه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ربنا يغفر لنا، ماشي؟ يعني بيعمل جريمة، بيبيعوا دينهم ويشترون به ثمنا قليلا، بيبدل وبيحرف في الآيات، اليهود يبدل ويحرف في الآيات علشان الفلوس وعشان المصالح وإرضاء للناس، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. يبقى ده المعنى الأول. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. شوف هنا المقابلة دي، مشهد المتقين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، والملائكة تسلم على أهل الجنة: طبتم فادخلوها خالدين. التانيين إيه؟ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة. نسوق الكفار والعصاة إلى جهنم عطاشة، عطشان. هو كان في أرض المحشر، الحر شديد وعطش شديد، ويدفع إلى النار على هذه الهيئة والعياذ بالله. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. يعني ينادي منادي في يوم القيامة، أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. اللي كان بيعبد بقى اللات والعزى ومنات وهبل وكل ده إيه؟ يترمي في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله، بر أو فاجر من أهل الإيمان أو مسلم لكن من أهل المعصية، بر أو فاجر، وغبرات أهل الكتاب. غبرات يعني بقايا أهل الكتاب. فيدعى اليهود، يتجاب بقى اليهود بقايا أهل الكتاب، فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ كنتم تعبدوا إيه في الدنيا؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. تخيل كده، يتفاجأ يوم القيامة إن هو كان على ضلال. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. قال: فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقنا. فيشار ألا تردوا، مش هيشربوا. فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. الأمواج الحمم تتلاطم في النار، مشهد مرعب. فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ربنا، إلى آخر الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده مشهد: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة لا يملكون الشفاعة. قبل ما ندخل على الآية لا يملكون الشفاعة، إن يا جماعة الآيات واضحة، يعني في تفاوت واضح بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين المتقين وبين المجرمين. نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يعني ده مش هيبقى زي ده. إحنا دلوقتي بقى في الواقع حوالينا ممكن تلاقي حد بيقول لك: عادي، كله هيدخل الجنة في الآخر، ومهم إن أنت تبقى طيب من جوه وما تأذيش حد، ومش مهم ان انت تكفر بالله، مش مهم ان انت ما تصليش، مش مهم ان انت تضيع حق ربنا، مش مهم ان انت تدعي لله الولد، مش مهم ان انت تنسب لله الشريك والند، مش مهم كل ده. فعادي البوذي ما دام طيب هيدخل الجنه، والمسيحي ما دام طيب، النصراني ما دام طيب هيدخل الجنه، واليهودي ما دام طيب هيدخل الجنه، خلاص وكلنا حلوين كده مع بعض. والدين الانسانيه بقى المهم ان انت تبقى طيب وخلاص، وان انت ما تاذيش حد، ويبقى الحالة من الايه، التسييل ده، السيلان ده، التمييع، ان كل حاجة بقت عادي، مش خلاص مش مشكلة. وتسمع ده يا جماعة، لا، ده مش هيستوي مع ده. في فرق واضح بين اهل الايمان واهل الكفر. ده يخلد في الجنة اهل الايمان، واهل الكفر يخلد في النار. ونسوق المجرمين الى جهنم وردة. قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ده مش زي ده، لا يستوون عند الله. فالآيات دايما تلاقي فيها إيه؟ ده قدام ده، علشان تشوف الصورتين مقابلة. علشان المؤمن هو في الدنيا، يعني ممكن الناس اللي بتسمعني هو عارف ده، انا عارف طبعا ان المسلم في الجنه، وانا فاهم ده، ان النصراني لو مات على النصرانيه انا اعتقادي ان هو يخلد في النار، واليهودي نفس الكلام، والبوذي نفس الكلام، اي ديانه. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه هو في الاخره من الخاسرين. ف من الخاسرين، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره، وفي الاخره من الخاسرين. ف ماشي، اكيد الناس فاهمين ده، لكن احيانا الشيطان بيضحك علينا ويحسسنا ان هو ايه، عادي، يعني اللي بيصلي زي اللي ما بيصليش، الفروقات بسيطه، صليت الفجر زي ما صليتش، لبست حجاب واسع ولبست خمار وحاجه محتشمه كده، ولا لبست النقاب زي عادي، يعني مش فارقه قوي، المهم ان انا كويسه، المهم ان انا طيبه من جوه. فالفروقات كلها فروقات بسيطه، هي بتعمل حاجه وانا بعمل حاجه تانية حلوه برضه، يعني انا عندي حاجات تانية حلوه بعملها. فتلاقي الانسان بيحسبها كده ان العمليه ايه، مش فارقه قوي، لكن ده خطر كبير ان انت تظن ده مشكله، ان انت تظن ان الانسان اللي بيجتهد وبيضحي، يعني البنت اللي ضحت وبذلت مجهود ان هي تحفظ القرآن وان تتعلم العلم وان هي تعف نفسها وتعدي فترة الجامعة دي ما تكلمش ولاد وما تصاحبش وتلبس حجاب محتشم على السنة ويرضي الله سبحانه وتعالى، وتحملت السخرية والاستهزاء وضغط المجتمع ومعارضة لكل ده، هتيجي في الآخر عايز تساوي ده باللي ما خدتش كل الخطوات دي، واللي ما ضحتش التضحية دي، وما تحملتش نتيجة ده؟ يستحيل، يستحيل. احنا مش بنقول ان احنا بنحكم على ده ان ده احسن من ده، مش بتكلم في ده، يعني مهم ان الكلام يكون واضح مفهوم، لكن بنقول ان الثمن اللي الانسان بيبذله في الطاعه والتضحيه والسعي لارضاء الله سبحانه وتعالى مش هتساوي ده زي ده، مش هتساوي اللي بيغض بصره زي اللي بيطلق بصره، اللي بيصلي الصلاه في المسجد في الصف الاول مش زي اللي بيصلي الصلاه في المسجد في الصف الثاني، اللي بيصلي الصلاه في المسجد في الصف الاول مش زي اللي بيجي متاخر وبيلحق ركعه، اللي بيروح بدري ويردد الأذان ويدعي بين الأذان والإقامة ويصلي السنة القبلية مش زي اللي جاي على تكبيرة الإحرام. ده في حتة وده في حتة تانية. لو أنت معتقد إن كله في الآخر زي بعض يبقى دي مشكلة، يستحيل. ده في الدنيا أنت مش متصوره أصلا، يعني أنت مش متصور، أنت صاحبك اللي بيذاكر وبيضحي بالخروجات وليه نظام معين وبينام في وقته وبيصحى في وقته ومجتهد في المذاكرة وبيضيعش وقته عشان يطلع من الأول، انت عارف ان مستوى التضحيات بتاعته والبذل بتاعه مختلف، فبالتالي انت فاهم ان ده مش زي ده، ده مش زي ده، لا يستوون عند الله. فلازم تبقى دي واضحة، ان اللي انا بعمله اولا مش هيضيع، التضحية اللي انا بعملها والبذل اللي انا بعمله ده مش هيضيع عند ربنا سبحانه وتعالى، مفيش حاجة بتضيع عند ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة التانية ان انا ابقى فاهم ان الشيطان ما يضحكش عليا ويقول لي ان عادي، يعني ايه المشكلة ان انت ما تصحاش تصلي الفجر في وقته، ايه المشكلة، يعني ما عادي، اتكلمت زي ما اتكلمتيش، صاحبتي زي ما صاحبتيش، كله زي بعضه. لا، كله مش زي بعضه، كله مش زي بعضه. ربنا سبحانه وتعالى قال ايات واضحة في السياق ده كتير، لا يستوون، شوف ايه، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ده مش زي ده، اللي جه وانفق قبل الفتح غير اللي جه وانفق بعد الفتح. ربنا قال وكلا وعد الله الحسنى، بس اللي جه في وقت الدين ضعيف ومحتاج حد يسنده ومحتاج حد ينصره ومحتاج حد يبذل عشانه، يعني بذل سيدنا ابو بكر في شده الاستضعاف وهو بينفق الاموال وبيعتق العبيد، ربنا سبحانه قال وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. البذل ده غير اللي يجي بعد الفتح ويبذل للدين، والدين كان أصلا ليه قوة وليه شوكة، ربنا قال ده مش هيستوي مع ده، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فما بالك ده في الطاعة، فما بالك بقى بين أهل الإيمان وأهل المعصية، لا يستوون عند الله. ربنا سبحانه وتعالى قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، يعني ممكن يبقى كتير جدا ويعجبك لكن ده مش هيستوي مع ده، يعني البنات اللي بتصاحب كتير جدا والشباب اللي بتقع في الحرام وليها علاقات ببنات كتير جدا والشباب اللي الشاب العفيف او البنت العفيفه قليل جدا. لكن مش معنى ان ده كتير ان ده صح، او ان ده يرضي ربنا سبحانه وتعالى، او ان هو هيوصل لحاجه حلوه في الاخر. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب. فقال بعدها، قال تعالى: افمن كان مؤمنا، في ايه ثانيه في سوره السجده، افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون. هو انت ازاي معتقد ان ده زي ده؟ قال تعالى: اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. لاخر الايات قال تعالى: ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض. يعني انت متصور ان ده هيبقى زي ده؟ ام نجعل المتقين كالفجار؟ يعني كأن الآيات بتقول لك انت فين عقلك؟ انت ازاي متصور ان ده زي ده، ان ربنا هيسوي بين ده وده؟ لا يستوون عند الله. قال تعالى: هم درجات عند الله. فالناس هتتفاوت في الاجر والبذل، والجنه درجات وكذلك النار دركات. يعني في واحد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. هو مش كفر بس، لا ده كفر وكان بيحارب الدين، لا يبقى ده مش هيبقى في النار في درجة واحدة مع التاني. طب في واحد كافر وكان بيدافع عن الدين زي أبو طالب عم النبي، لا ده يبقى في العذاب أقل، أهون أهل النار عذاب، من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه. ده مش زي ده. يعني من ظنك بالله الحسن إن أنت تبقى معتقد ده تماما. ماشي، النقطة دي واضحة. ثم قال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. والآية دي فعلا مرعبة. لا يملكون الشفاعة. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فيش صديق، فيش صديق حميم ينفعه في الآخرة، حميم ولا شفيع يطاع، شفيع حد يشفع له يطاع في هذه الشفاعة. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يعني في ناس بتشفع بس ده مش هينتفع بيها. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعني ربنا يرضى ويأذن للشافع وللشخص اللي هيشفع له مشفوع له. فقال: لا يملكون الشفاعة. طب هي الشفاعة دي حاجة مهمة؟ الشفاعة دي حاجة مهمة؟ طبعا الشفاعة دي ممكن إنسان يكون في النار من أهل الإيمان، من أهل التوحيد، ولكن كفة السيئات رجحت على كفة الحسنات فيدخل النار. فيجي الشخص ده يوم القيامة الشفاعة تخرجه من النار تدخله الجنة. واحد بيتعذب في النار، تخيل يعني إيه واحد في النار يحرق في النار ويعذب عذاب أهل النار، وفجأة يجي صديق لي من أهل الإيمان الصحبة الصالحة، أو يجي النبي عليه الصلاة والسلام أو نبي من الأنبياء أو عالم من العلماء أو صالح من الصالحين يشفع للإنسان ده. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ذكر حديث في البخاري، بعدما ذكر الجسر الصراط ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم إلى آخر الحديث، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. يعني المؤمن يناشد ربنا، يعني يطلب من ربنا بشدة، يقول له: يا رب إخواننا إخواننا. يعني قال، شوف هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم. يعني هو الشخص المؤمن ده شاف ان هو نجا من النار بعد ما عدى، ولقى واحد وقع في النار من اخوانه، من صاحبه كان في الدنيا، فيقولوا لربنا سبحانه وتعالى، يقولون: ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، يا رب اللي وقع في النار ده، اللي دخل النار، اللي بيعذب في النار ده، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، ده كان معايا في الدنيا، كان معايا في الطاعة، يا رب خرجوا من النار. متصور ده؟ متصور أنت يكون ليك صديق صالح، صحبة صالحة؟ ربنا يرزقنا صحبة الصالحين وشفاعة أهل الإيمان. يعني تتخيل ان تيجي صاحبتك او يعني بلاش ان شاء الله ما يبقاش حد مننا من اهل النار باذن الله وندخل الجنه من غير حساب ولا سابقه عذاب، لكن تخيل كده ان حد شفت حد كده في النار، وان انت من كرامه المؤمن على الله سبحانه وتعالى ان هو ياذن للمؤمن ان هو يشفع ان هو يخرج انسان من النار. فيقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فدي قيمه ان انت تكون بتعمل اعمال صالحه مع الناس الصالحين، لان مفيش حد هيشفع لك غيرهم. لو العمل بتاعك قصر واعمالنا ضعيفه، فيشفع لك صحبتك لاهل الايمان واهل التقوى في الموقف ده مش هيسيبك. لكن صحبه السوء، صاحبتك اللي في الدنيا اللي بتقول لك فلان معجب بيكي وفلان مش عارف ايه وايه القرف اللي انت لابساه ده ويا بنتي ما انت خنقتي نفسك واعملي كذا وكلمي فلان وصاحبي فلان وتعالي نروح ونشرب ونعمل، اللي بتقول لك كده او صاحبك اللي بيجرك للفساد ده، اول واحد هيجي يوم القيامه يتبرأ منك وهيمسك في رقبتك. قال تعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. تنقلب الخله الصداقه والمحبه اللي كنا حبايب في الدنيا لعداوه في يوم القيامة إلا المتقين. صاحبك المؤمن الصحبة الصالحة تنفعك في الوقت ده، فالعاقل اللي يختار الصحبة اللي تنفعه في الموقف ده مش هيسيبك. قال كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، إلى آخر الحديث. قال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا يعني بالإيمان والعمل الصالح، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ثم قال تعالى عن صنف بقى من المشركين: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. طب مين اللي قال الكلام ده؟ هيا يا شباب، مين اللي قال اتخذ الرحمن ولدا؟ النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والمشركين ادعوا الله ان الملائكه بنات الله. فربنا بيقول ايه بقى؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. فالخطاب يدخل فيه بقى ايه؟ لعبده الاوثان المشركين، ويدخل فيه اليهود، ويدخل فيه النصارى اللي زعم وادعى لله الولد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اي وقال هؤلاء الكافرون اتخذ الرحمن ولدا له، لقد جئتم شيئا ادى، يعني قولا عظيما منكرا، يعني شيء فظيع. لقد جئتم شيئا ادى، تكاد السماوات يتفطرن منه. انا بس عايزين نستشعر الايه دي، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول، بيخاطب هؤلاء المشركين، بيقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. يعني السماوات تتشقق، يعني على قوة السماء وعظمة السماء تتقطع، تتشقق قطع من شدة القول ده. لما سمعت السماء تسمع القول ده، تكاد السماوات يتفطرن منه، من القول ده، عند سماعها ذلك القول العظيم المنكر تعظيما لله. يعني السماء بتعظم ربنا، السماوات بتعظم الله، لدرجة ان هي لما سمعت القول ده كأنها كانت هتتشقق تتفطر. شوف الألفاظ عاملة ازاي، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، الأرض تتصدع، قوة الأرض تتزلزل وتتصدع ويبقى فيها شقوق، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدة. الجبال، قوة الجبال على الصلابة دي والضخامة دي تتهد، تسقط سريعا هد، ويبقى لها تتفتت. كل ده ليه؟ أن دعوا للرحمن ولد، أي من أجل أن المشركين نسبوا للرحمن ولد. تخيل ده، تعظيم السماوات والجبال والأرض لله سبحانه وتعالى، ده تعظيم السماوات. تسمع الآية دي وفي الآخر تلاقي واحد مسلم، مسلم أو واحدة مسلمة، وواقف ياخد سيلفي مع الشجره ولا مع سانتا، ولابس طرطور على دماغه بتاع بابا نويل، ويقول لك هابي كريسماس، ونازل يحتفل بالكريسماس. و ايه ده؟ هو احنا بعيد للدرجه دي؟ ان ربنا بيقول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، وانا عندي عادي مش حاسس باي ازمه. يعني المفروض قلب المؤمن يبقى في حاجه زي كده، يبقى اشد. يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث، قال الله كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فاما تكذيبه اياي فزعم اني لا اقدر ان اعيده كما كان، واما شتمه اياي ده سب لله. يعني اللي بيدعي لله المسيح ابن الله ولا عزير ولا الملائكه، ده كانه بيشتم ربنا سبحانه وتعالى. واما شتمه اياي فقوله لي ولد، فسبحاني ان اتخذ صاحبه او ولدا. فيبقى انا من جوايا قلبي يبقى عادي كده؟ يبقى الانسان المؤمن المفروض قلبه يبقى زي التفاعل، القلب زي السماوات والجبال، يتفطر ان دعوا للرحمن ولد. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، لا يليق. قال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، ومنزه عن الولد سبحانه وتعالى، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. كل له قانتون يعني مطيعون، كل له قانتون. وقال تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فقال وما ينبغي للرحمن، يعني وما يصح ولا يليق بالرحمن أن يتخذ ولدا، فلا مثل له من خلقه سبحانه وتعالى، له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني ما من أحد من أهل السماوات ومن أهل الأرض إلا سيأتي إلى الرحمن يوم القيامة ذليلا خاضعا. يعني كله هيجي يوم القيامة عبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، منقاد ذليل منكسر، المؤمن والكافر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فيأتي المؤمن يأتي على الرحمن. شوف هنا الرحمة هنا، فالمؤمن لما يقرأ الآية دي يستبشر إن أنا هروح عبد منكسر وذليل ومنقاد بس للرحمن سبحانه وتعالى. لكن الكافر رايح ذليل وخاضع مقهور، لأن هو ما عبدش ربنا في الدنيا، ما عبدش ربنا في الدنيا. قال تعالى لقد أحصاهم وعدهم عدا، لقد أحصى الرحمن وعدد خلقه كلهم ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم فلا يخفى عليه أحد منهم. يعني ما يتصورش إنسان إن هو في مع العدد الكبير ده من أول سيدنا آدم حتى قيام الساعة إن هو هيفلت. الكافر يظن كده إيه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني إن هو خلاص إن أنا أفنى ومبقاش موجود وهفلت من العذاب أو من الحساب. لأ، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكل واحد من الخلائق سيأتي إلى الله يوم القيامة بعد بعثه من الموت وحيدا فردا، لا أولاد معه ولا مال له ولا أنصار، مش هينفعك حد غير عملك، عمل الصالح هو اللي صاحب الإنسان، هو اللي ينفع الإنسان. يعني لا تريقة الناس أو سخرية الناس أو كلام الناس هينفعك في اليوم ده، ولا ضغط المجتمع هينفعك، ولا نظرة الناس وأمي هتقول وأخويا هيقول ومش عارف إيه هينفعك، ولا زوجك هينفعك، ولا أولادك هينفعوك، محدش هينفعك. قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد بيقول نفسي نفسي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد ليه حال، أنا مع نفسي، اهرب من أقرب الناس إليه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. فالإنسان العاقل الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صلى الله أن يرحمنا برحمته، صلى الله أن يرحمنا برحمته. قال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي وكل واحد من الخلق سيأتي سيقف بين يدي الله ويوفيه حسابه. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيحاضره ربه محاضرة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قد. يعني بص على يمينه عملك مش هتلاقي حاجة تانية، وينظر أشأم منه عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه أو بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. خلاص من الأموال والأولاد خلاص مش حاجة ينفعك. ثم قال تعالى في ختام السورة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آية دي جميلة. بعد بقى إيه ذكر بقى إيه المشركين يحصل معهم إيه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، تيجي بقى إيه آيات لأهل الإيمان بقى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي إن الذين آمنوا بالله ورسله وبما جاءوا به من عند الله وعملوا الأعمال الصالحة، يحبهم الله ويجعل لهم في الدنيا محبة في قلوب عباده. سيجعل لهم الرحمن ودة. يعني إيه سيجعل لهم الرحمن ودة؟ يعني محبة في قلوب الخلق. يعني الإنسان المؤمن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يكون ثواب ده من كرم ربنا على الإنسان، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الودود، إن هو يحب الشخص المؤمن ده ويخلي الناس تحبه. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يملك قلوب الناس، فيقذف في قلب كل إنسان مؤمن محبة الشخص ده. سبحان الله حكيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. أنا عارف إن أغلبنا عارف الحديث، لكن عايزين نتخيل ده، تصور ده، إن واقع الكلمة دي عليك يبقى عامل إزاي. إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بنفسه يقول لجبريل عليه الصلاة والسلام: إني أحب فلانا، أنا بحب فلان باسمه، أنا بحب فلان، إني أحب فلان، إني أحب فلانا فأحبه. يعني مش بس كده أن ربنا يحبك، يأمر سيدنا جبريل ومكان سيدنا جبريل عند الله سبحانه وتعالى في السماء، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، علمه شديد القوة. سيدنا جبريل يعني التقى بالأنبياء والرسل، يحبك ويحبك. قال دعا جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. تخيل كده إيه، إن أنت ماشي على الأرض كده، ماشي على الأرض وربنا بيحبك وسيدنا جبريل بيحبك. تخيل ده، تصور ده كده، ان انت تبقى عبد لله، ربنا بيحبك وراضي عنك. وسيدنا جبريل اللي هو اعظم مخلوق لله سبحانه وتعالى، النبي عليه الصلاه والسلام لما شاف سيدنا جبريل قال يسد الافق، عنده 600 جناح، وسيدنا جبريل ده يحبك انت. قال فيحبه جبريل، ثم ينادي في اهل السماء، سيدنا جبريل ينادي في اهل السماء: يا اهل السماء، ان الله يحب فلانا فاحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هي دي بقى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، قال مودة ومحبة في قلوب الخلق. والله ما أقبل أحد على الله بقلبه بإيمان وعمل صالح إلا وأقبل بقلوب الخلق عليه، فيرزقه مودتهم ومحبتهم سبحانه وتعالى. قال وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. ده يروح فين؟ يعني إنسان ربنا أبغض هذا الإنسان، وسيدنا جبريل يبغض هذا الإنسان، وأهل السماء يبغضون هذا الإنسان، وتوضع له البغضاء في قلوب الصالحين في الدنيا، يروح فين الإنسان ده؟ وده النعمة الكبيرة دي، نعمة إن ربنا يقذف المحبة في قلوب الناس تجاهك، إن الناس تحبك، دي نعمة. تخيل دي لو مش موجودة، يعني تخيل شخص ولاده بيكرهوه، بيحبهوش، وزوجته بتكرهه، وبتكره الأول لما يدخل بيت تبقى كارهة حياتها، قلبها مليان بغض للشخص ده، وزمايله في الشغل ما بيحبهوش، والمدير بتاعه بيكرهه، الحياة تبقى بالنسبة للشخص ده صعبة صعبة، الناس ما بتحبهوش. في المقابل الشخص التاني إن هو مؤمن وبيعمل أعمال صالحة، فربنا يقذف في قلب زوجته محبة الشخص ده، وولاده يحبوه، وجيرانه يحبوه، وأهل المسجد وأصحابه. شوف قيمة الإيمان والعمل الصالح. مش بنقول إن الإنسان يبقى نيته كده إنه أنا بعمل أعمال صالحة عشان الناس تحبني، لا، بنقول إن ده من ثمرات الإيمان والعمل الصالح. إن كان بعض السلف يقول والله إني لألقى الرجل لا أعرفه، وقابلت واحد ولا شفت ولا أعرفه، فيقول والله إني لأحبك في الله. إيه ده؟ هو مين اللي قذف في قلب الإنسان ده محبة الشخص ده؟ وما شافوش، ما يعرفوش، يقول له أحبك في الله. ربنا سبحانه وتعالى هو المقلب القلوب سبحانه وتعالى. فتيجي الزوجة دلوقتي تقول أنا بشتكي زوجي ما بيحبنيش ومش عارف بتاع، اجتهدي في العمل الصالح، اجتهدي في العمل الصالح، أصلحي من نفسك، وربنا سبحانه وتعالى يملك قلب الإنسان ده، يملك قلب زوجك. قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني ربنا هو اللي يحفظها لك مش شطارتك، يحفظ قلبها ومشاعرها تجاهك. فالإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، محبة في قلوب الخلق. ولذلك الشيخ سعدي قال فائدة جميلة، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، هذا من نعمه تعالى على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، أن وعدهم أنه يجعل لهم ود، أي محبة ووداد في قلوب أوليائه وأهل السماء والأرض. أيوة صحيح، في أخت بتقول ده مقتصر على حب الصالحين، ده لا شك مفهوم، ما هو الشيخ هنا بيقول في قلوب أوليائه وأهل السماء والأرض، وإذا كان لهم في القلوب ود تيسر لهم كثير من أموره. تخيل الناس بتحبك، المؤمنين أهل الإيمان، الناس الطيبة بتحبك، فيتيسر لك كثير من الأمور بتاعتك. قال تيسر لهم كثير من أمورهم، وحصل لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حصل. وإنما شوف بقى دي بقى، وإنما جعل الله لهم ودا، ليه بقى؟ لأنهم ودوا، يعني هو كان بيحب ربنا وبيتقرب إلى الله بالعمل الصالح. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يعينك إن أنت ما تسمعش حرام سبحانه وتعالى، يحفظ السمع، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، فيعينك تغض بصرك، يحفظ البصر ويحفظ السمع، يوفقك، تبقى موفق، تبقى من أولياء الله الصالحين. فقال: وإنما جعل الله لهم ودا لأنهم ودوه فوددهم إلى أوليائه وأحبابه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى، ونختم باب الآية، قال: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. يبقى استفدنا من الآية اللي فاتت إن أنت تصلح، شايف الناس حواليك بتكرهك ومحدش بيحبك، أصلح ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أمورك تنصلح بإذن الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. أعرف واحدة بتحكي بتقول إيه لما يحصل بينها وبين زوجها مشكلة، شوف امرأة عاقلة موفقة، ما يحصل بينها وبين زوجها مشكلة ويغضب منها، تدخل جري تروح تصلي، تسجد لله وتصلي وتقول له: يا رب رضي عني، خليه يرضى عني. يعني تقول البنت دي بعدها على طول سبحان الله تحس ان زوجها يجي يصالحها ويرضيها ومش عارف ايه. ده بيحصل. فالانسان يبقى فاهم المعاملة دي، ولذلك كان بعض السلف بيفهم ده، فكان يقول: اني لا اعلم حين اعصي الله في خلق دبتي وزوجتي. يعني لقيت الدبة كده تغيرت عليه، مش ماشية، والزوجة مش في مشاكل، فيفهم من ده بسبب المعصية. طب الإيمان والعمل الصالح والتقوى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، تيسر الأمور. قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللد. يعني فإنما يسرناه، يعني يسرنا القرآن بلسانك، باللسان العربي، بلسانك يا محمد، وسهلنا قراءة القرآن، يسرنا القرآن للذكر وفهم معانيه، لتبشر به المتقين. لتبشر به المتقين، شوف جاي معاك المتقين، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ماشي، في الآخر: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدة. قوما لدة اللي هم يعني الشديد في الخصومة والمجادلة بالباطل والعداوة. قال تعالى في النهاية خالص بقى، آية كده تنزل على واقع، على آذان المشركين في مكة، تزلزل القلوب. قال تعالى: وكما أهلكنا قبلهم من قرن. يعني قبل قريش اللي شايفين نفسهم وقاعدين يقولوا إحنا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا إلى آخر الكلام اللي قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن ردي. قريش اللي شايفين نفسهم ومتجبرين ومتكبرين ومعرضين، ربنا بيقول إيه؟ كم أهلكنا قبلهم، يعني يا محمد، كم أهلكنا قبلهم من قرن، من قبل قريش، من أمة من الأمم السابقة، كثير من الأمم الماضية، هل تحس منهم من أحد؟ يعني استعمل كده الحواس بتاعتك كده، فين فرعون؟ فين هارون؟ فرعون ده اللي كان بيقول: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، هطلع كده بس لحد فوق أشوف، أنا أدور عليه كده، وإني لأظنه كاذب. فرعون اللي كان بيقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر. فرعون اللي كان بيقول: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، يعمل اللي هو عايزه اللي هو قادر عليه، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في أرض الفساد. فين فرعون دلوقتي؟ فين عاد؟ فين ثمود؟ فين أبو جهل؟ فين أبو لهب؟ فين أم جميل وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد؟ فين ده؟ فين الناس؟ فين الناس اللي كانت بتعادي الإسلام واللي بتعادي الدعوة؟ فين راحت الناس دي فين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى بيقول له: كم أهلكنا قبلهم من قرن، أمة من الأمم السابقة، هل تحس منهم من أحد؟ يعني استعمل حواس كده، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة؟ ركزة يعني الصوت اللي هو ايه، الهمس البسيط، صوت الايه، همس بسيط، صوت خفي، تسمع لهم ركزة؟ ملهمش وجود. فكأن المعنى ان دي تبقى عبرة لقريش، بما ان ربنا سبحانه وتعالى اهلك امم كانوا اقوى منكم واشد في القوة وفي العتاد وفي كل شيء، ربنا اهلكم بسبب الكفر والعناد، فتبقى رسالة وآية وموعظة لقريش، عبرة لقريش، كم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ والحمد لله رب العالمين، والحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى من علينا وانتهينا من السورة، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله بإذن الله المجلس اللي جاي هنبدأ فيه سلسلة جديدة، دعواتكم بالتيسير والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.